الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. السؤال: هناك شاب مستقيم ابتلي بالشهوات حتى صار يقترف العادة السرية، وكلما تاب عاد مرة أخرى لارتكابها، فما نصيحتكم لهذا الشاب علما أنه أصابه اليأس من وضع هذا؟ أجيبون مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم أخي الحبيب. أقول ناصحا لهذا الشاب: عليك أن تتقي الله جل وعلا، واعلم أن العادة السرية معصية، وقد دل على تحريمها قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون المتجاوزون لحدود الله جل وعلا. فالعادة السرية محرمة ولها مضار كثيرة وخطيرة على صحتك يا عبد الله. وقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لمن لم يتمكن من الزواج، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام يقيه من الوقوع في المعصية، وليكثر من ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن، ويتوب إلى الله توبة نصوحا. وإذا في إمكان يتزوج فعليه يتزوج، لأن الزواج حسن الإنسان من الوقوع في الحرام. هذا والله أعلم بالصواب.